الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الكتاب الجامع حديث معاوية، حديث معاوية بن أبي سفيان وفي الصحيحين متفق عليه، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في رواية البخاري: وإنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خير نكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الخير. والإرادة صفة ثابتة لله جل وعلا متفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها، وجاءت بها النصوص الكتاب والسنة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه هو الفهم، والمراد بالدين بجميع أبوابه، ليس المراد به الأحكام على وجه الخصوص، لا، كما هو العرف الجاري عند أهل العلم أن الفقه يطلق على الأحكام من العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات الأربعة المعروفة عند أهل العلم. هذا هو الفقه، في مقابله العقيدة، في مقابله الحديث، في مقابله التفسير، ويقابله غيرها من الفنون. يعني عند المقابلة يحمل على هذا، لكن الأصل أن الفقه في الدين، الدين جميع الأبواب، في الدين يعني في جميع أبوابه. والفقه الأصل فيه الفهم، يفقه قولي يعني يفهموه، ويفقه يعني يفهم. والدين مثل ما قلنا في جميع أبوابه، كما في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين شامل لجميع الأبواب، شامل لجميع الأبواب. ومما يؤسف له أن بعض طلاب العلم يهتم بالفقه الذي هو أحكام الفروع ولا يرفع رأسا بغيرها من أبواب الدين. كم الإنسان بحاجة ماسة إلى أبواب الإيمان وأبواب العلم وأبواب السير والمغازي والتفسير وأبواب الرقاق والمواعظ، كم الإنسان بحاجة إلى ذلك؟ الإنسان بحاجة ماسة إلى ذلك. يعني متى حصل الخلل في صفوف المتعلمين إلا بإهمالهم بعض أبواب الدين؟ كتاب الرقاق من صحيح البخاري يتعين على كل طالب علم أن ينظر فيه ويهتم به، لأنك عرفت الأحكام، لكن ما الذي يحدوك ويلزمك العمل بهذه الأحكام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يهتم بهذا الجانب كثيرا، فتجده إذا ذكر حكما بين ما يقتضي الاهتمام به والعمل به. يعني سورة الحج مطلعها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما تجد في المناسك من يشير إلى مثلها، يذكرون الأحكام، أحكام الحج من الشروط والأركان والواجبات والسنن والمحظورات، ويدخل الطالب يقرأ ويطلع يعرف كيف يطبق الحج، لكن تحقيق الهدف الذي هو تقوى الله جل وعلا لمن اتقى، تجد الناس في غفلة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يرتفع عنه الإثم، ومن تأخر فلا إثم عليه، سواء تعجلت ولا تقدمت ما عليك إثم، يرتفع عنك الإثم، بشرط من اتقى. نأخذ أحكام جافة ما تلامس القلوب، فالفقه في الدين يجب أن يكون بجميع أبوابه من أجل أن يصل إلى القلب ويلج إلى القلب فيتأثر فيورث خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تجد بعض العوام أقرب وأسرع دمعة من بعض طلاب العلم، لماذا؟ لوجود الخلل في طريقة التعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن الذي لم يتفقه في الدين إن الله ما أراد به خيرا، لكن هل هذا المفهوم مراد أو أن هناك واسطة بين من أراد فيه الخير ومن لم يرد به الخير؟ لأنه يوجد في عوام المسلمين ممن لم يتفقه أراد الله به خيرا في أبواب أخرى، تجده من الأغنياء ويبذل أمواله في سبيل الله، هذا لا شك أن الله أراد به خيرا، لم يفقهه في الدين فقهه في هذا الباب، وهذا الباب من الدين. وقل مثل هذا في من لهم جهود مباركة وطيبة ولم يتفقهوا في الدين، فعلى كل حال كل ميسر لما خلق له. شخص يلازم المسجد في رمضان ولا يخرج وبيده كتاب الله ليل نهار، يأتيه شخص يقول هيا بنا إلى البراري التي يجتمع فيها الشباب، نوزع مطويات وأشرطة، هذه دعوة، لكن أثقل على هذا من جبل، ولو تقول للثاني اجلس اقرأ قرآن صار أثقل عليه من جبل. فهذا ميسر لهذا وهذا ميسر لهذا، ومن مقاصد الشريعة تنوع العبادات لتغطي كل الاحتياجات. فتجد الإنسان ميله إلى التلاوة، وذاك ميله إلى الصلاة، وهذا ميله إلى الإكثار من الحج والعمرة، وذاك إلى الصوم، وهكذا تقوم الحياة بهذه الطريقة. وهذا موجود وكله فقه في الدين والحمد لله رب العالمين. يفقهه يعني يفهمه في الدين، وهذا يدل على أهمية الفهم في العلم، على أهمية الفهم في العلم، وأنه شرط للتحصيل، لكن هو موهبة من الله جل وعلا. فالذي لم يرزق الفهم لا ييأس، لا ييأس، يكرر ويكثر السؤال ويستفهم ويحرص ويسلك الطريق، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، يعني ولو لم يحصل العلم، إضافة إلى الحفظ، الحفظ أيضا لا بد منه، يعني مع الفهم لا بد من الحفظ، الفهم لا يستقل بنفسه ولا يستأثر بتحصيل العلم دون الحفظ، وكذلك الحفظ لا يكفي بتحصيل العلم دون الفهم، فلا بد من الأمرين معا. وكم في أسواق المسلمين من الباعة والتجار ممن هم في الفهم عباقرة، لكن ما يحفظون شيء من النصوص ولا طلب علم ولا هذا الأشلال بالنسبة للعلم الشرعي لا قيمة له. وبعض الناس يحفظ الكثير من النصوص ومن أقوال أهل العلم ومن الكتب لكن الفهم عنده ضعيف، هذا قد لا يحصل العلم يعتمد عليه ويستند إليه، لكن قد يحفظ بعض، كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأنواع من الأرض، منها قيعان ومنها أجادب ومنها ما ينبت الكلى وينبت الزرع. على كل حال التنظير مطابق، لأن بعض الناس يحفظ ولا يفهم، ماذا يحفظ الماء ولا ينبت مثل القيعان، وبعضهم يفهم ولا يحفظ، تجد الماء ينتهي بسرعة لكن له نتائج، وبعضها من يجمع الله له بين الأمرين بين الحفظ والفهم، وحينئذ ينتفع وينفع الله به. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي. في البخاري إن أنا أحدثكم وأسمعكم، أنا أقسم بينكم بالسوية، ما خصصت أحد دون أحد، والله المعطي، الله الذي يعطي الفقه، والله الذي يعطي الفهم، والله الذي يعطي الحفظ، الله المعطي، هذا بيد الله جل وعلا. مثل ما يأتي الشخص الفقير إلى غني ويطلب منه المال، إن أعطاه آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالله هو المعطي، هو الذي منعه فالله ما أعطاه شيء ولا قسم له شيء. ولا تزال عصابة طائفة من المسلمين يقاتلون على الحق على الجادة، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه على من ناوأهم، قاتلون على الحق ظاهرين غالبين منصورين، لأنهم نصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم، على من ناوأهم إلى يوم القيامة، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الطائفة المنصورة التي جاء وصفها بأنهم على من كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي، هذا المقياس الذي يقاس به استقامة الشخص. اعرض عملك، اعرض قولك، اعرض فعلك، اعرض جميع تصرفاتك على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضوان الله عليه، ما يدل على أن الاهتمام بما أثر عن الصحابة في غاية الأهمية لتفسير النصوص وفهم النصوص، بخلاف من يقول، وهذا كثر في الأيام الأخيرة، يقول لا حاجة لنا به، كتاب الله وسنة رسوله، وأما هم رجال ونحن رجال، الذي عاصر الرسول وعايشه ونظر في مدخله ومخرجه وجميع تصرفاته مثل كثيرة بعد أن بعد العهد واندرس العلم، يقول نحن رجال وهم رجال، هم رجال ونحن رجال، لا والله. وكتاب الله إنما يفسر بكلامه جل وعلا وبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وبأقوال الصحابة والتابعين، إذا أبعد الإنسان عن هذه الأمور ظل. ورأينا في تفاسير بعض المعاصرين الذين ليست لهم عناية بالأثر، وجدنا أشياء في غاية الضلال، يزعمون أنها فهم أوتيه هذا الشخص ولكنه في الحقيقة ضلال. نعم قد يوجد من له عناية بكتاب الله وسنة نبيه وكلام السلف من الصحابة والتابعين، قد يوجد له شيء من الفهم يؤتاه استنادا على ما كان عنده من الفهم، ولذا يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه، ورب مبلغ أو عام سامع كما جاء في الحديث. وهناك اختيارات واستنباطات من بعض العلماء الذين لهم عناية، ما جاء هذا من فراغ، يكون لهم استنباطات ويفتح الله عليهم بأشياء هي مستندة إلى ما كان عمن سبق. أما الذي ينقضع يقطع جذوره ولا يمد جذوره إلى من تقدم من سلف الأمة وأئمتها، هذا لا بد أن يضل. وكتب المبتدعة طافحة بالشواهد على هذا. الطائفة المنصورة الإمام أحمد وغيره يقولون إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، الحديث والأثر أتباعه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أقرب الناس إلى هذا الوصف لأنهم أهل العناية به وبسيرته وبسنته، فهم الأقرب على أن يكونوا على مثل ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.